بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الشريط الأول شرحت ما تيسر من مقدمة ابن الجزري رحمه الله تعالى من طيبة النشر في القراءات العشر، وما زلت أشرح وأكمل هذه المقدمة بتوفيق الله تعالى ومدده وعينه، فأقول بالله التوفيق. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وهاهني يذكرهني بياني كل إمام عنه راويان، فنافع بطيبة قد حظيا فعنه قانون وورش رويا. ومعنى هذا يذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى الأئمة العشرة، فبدأ بالإمام الأول نافع، وهو نافع بن عبد الرحمن وكنيته أبو رويم، وكما وصفه العلماء أنه كان أسودا حالكا، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل له حظوة ومحبة في قلوب خلقه، وذلك لأنه كان عالما بجميع القراءات، وكان يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أما المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ما يزيد عن 70 سنة، وكان إذا قرأ القرآن الكريم ظهرت وخرجت رائحة المسك من فمه، حتى ظن المسلمون أنه كلما قرأ القرآن الكريم جعل على بدنه وثيابه شيئا من المسك ورائحة الطيب. وقد أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في رؤياه في المنام، يعني قرأ القرآن في فمه. فمنذ ذلك الوقت ومنذ هذا الحين كلما قرأ القرآن الكريم خرجت رائحة المسك من فمه، فنافع بطيبة قد حظيا فعنه قانون وورش رويا. وذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أن الذي روى عن نافع قانون وورش رويا عنه مباشرة، ولم يكن هناك سند بين قانون وورش ونافع، وإنما قرأ على نافع مباشرة. وقانون هذا هو عيسى ابن مينا، عيسى ابن مينا، وكنيته أبو موسى، وسماه شيخه نافع قانون، لأن كلمة قانون معناه جيد في لغة أهل الروم، ومعنى هذا أنه كان جيد القراءة، بل كان قانون هذا كان أصم لا يسمع صوت البوق، يعني لا يسمع صوت الطبل، فإذا قرأ عليه القرآن الكريم علمه وفهمه وتأمل في قراءته وتدبر معانيه. ومما لا شك أن هذه هي كرامة الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما ورش فهو عثمان أبو سعيد. وعثمان هذا أبو سعيد وما سمي بعد ذلك بورش هو من بلاد مصر، من بلد سمى كفت بصعيد مصر. وقرأ على نافع رضي الله تعالى عنه، قرأ القرآن الكريم عليه بهذه الرواية التي نقرأ بها الآن. وقد وصف العلماء هذا الرجل العظيم وهذا الشيخ الكبير عثمان أبو سعيد أنه كان ناصع البياض، حتى سماه شيخه ورشا نسبة إلى طائر في عهدهم كان يسمى ورشان، وكان أبيض اللون ناصع البياض، حتى لقب بهذا الاسم، فكان ينادى عليه أو ينادي عليه شيخه: هات يا ورشان، هات يا ورش، تعال يا ورش، حتى أصبح معروفا بين أقرانه بهذا الاسم. وأيضا علم أيضا أنه كان قصير القامة، إلا أنه كان جسمه ضخما وكان جميل الصوت، فيحب دائما أن يسمعه كثير من الناس. وقال مالك رحمه الله تعالى: قراءة نافع سنة. إذن الذي روى عن نافع هما قالون وورش، وهذا معنى قوله: فعنه قالون وورش رويا. الإمام الثاني كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند. ومعنى هذا أن الإمام الثاني يسمى عبد الله بن كثير الملقب بالمكي، فقد أما المسلمين عدد من السنوات سنوات طويلة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وكان طويل القامة ضخم الجثة، وكان ظهر الشيب في لحيته، وكان يخضبها بالحناء، وكان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالما بلهجات العرب. هكذا روى عنه أيضا أحمد البزي، والراوي الثاني محمد ابن قنبل. وهذا معنى قوله: وابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند. الإمام الثالث أبو عمرو البصري. الإمام الثاني الثالث أبو عمرو البصري. قرأ عليه يحيى اليزيدي. وأبو عمرو البصري كان عالما باللغة العربية نحويا، وكانت له شهرة عظيمة في اللغة العربية. قرأ عليه يحيى اليزيدي، ثم قرأ على يحيى اليزيدي أبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي. إذن بينهما وبين أبي عمرو سند، وهو يحيى اليزيدي. وهكذا الحال عن البزي وقنبل. البزي وقنبل قرأ على رواة رووا عن ابن كثير، كما وإن الدوري والسوسي قرأ على يحيى اليزيدي. إذن هناك سند ما بين ابن كثير والبزي وقنبل، وكذلك أيضا أبو عمرو البصري مع الدوري والسوسي. ولذلك يقول: وابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند. ثم أبو عمرو فيحيى عنه، ونقل الدوري وسوس منه. ثم تكلم على الإمام الرابع ابن عامر الدمشقي فقال: ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن زكوان ورد. والإمام ابن عامر يسمى عبد الله ابن عامر، وسمي اليحصبي أو اليحصبي نسبة إلى قبيلته أو نسبة إلى جده، وكان إماما للمسلمين بالمسجد الأموي بدمشق، وكان قاضيا لأهل الشام، بل كان تابعيا لأنه أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه هشام والراوي الثاني ابن زكوان. ثم قال بعد ذلك: ثلاثة من كوفة فعاصموا، فعنه شعبة وحفص قائم. ومعنى هذا أن أئمة الكوفة ثلاثة، وهم عاصم وحمزة والكسائي. وعاصم هذا بالنسبة للأئمة العشرة هو الإمام الخامس. روى عنه شعبة، وشعبة هذا كنيته أبو بكر، والراوي الثاني حفص. وهذان الإمامان أو الراويان قرأ على عاصم أبو بكر، والراوي الثاني حفص. وهذان الإمامان أو الراويان قرأ على عاصم ابن أبي النجود. وكانت قراءة عاصم قراءة عظيمة، وقد أما المسلمين أيضا بالكوفة بعد الإمام الأعمش. هكذا قرأ شعبة وحفص على عاصم وبدون سند، بل كانت قراءتهما على عاصم مباشرة بغير سند، ولذلك يقول: فعنه شعبة وحفص قائم. الإمام السادس حمزة، وفيه يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ثلاثة من كوفة فعاصموا، فعنه شعبة وحفص قائم. وحمزة عنه سليم تخلف، منه وخلاد كلاهما اغترف. والمعنى أن سليم قرأ على حمزة، ثم قرأ خلف وخلاد على سليم. إذن خلف وخلاد رويا عن حمزة بسند سليم، بينهما وبين حمزة. ثم قال بعد ذلك: ثم الكسائي الفتى علي، عنه أبو الحارث والدوري. الإمام السابع علي الكسائي، وسمي الكسائي لأنه أحرم في كساء له ومات في إحرامه هذا، وهذا يجيزه فقهاء وعلماء الفقه أن الإنسان يحرم في كسائه ولا بأس بذلك. روى عنه أبو الحارث والدوري. إذن الراوي الأول أبو الحارث، والراوي الثاني الدوري. إذن فالدوري له روايتان، روى عن أبي عمرو البصري وروى كذلك عن الكسائي، ولكن هاتان الروايتان عن الدوري أحيانا تتفقا وأحيانا تختلفا. فالدوري قرأ على أبي عمرو البصري وقرأ على الكسائي، ولذلك يقول إمام الشاطبي: وفي الذكر قد خلا. ثم الكسائي الفتى علي، عنه أبو الحارث والدوري، الإمام الثامن أبو جعفر وهو يزيد ابن القعقاع. وأبو جعفر هذا كان شيخا لنافع، حتى قال نافع: لما مات أبو جعفر وجعلنا نغسله وجدنا بين نحره وصدره ما يشبه ورق المصحف، فما شك أحد من الحاضرين من أن هذا هو نور القرآن. وجاء أبو جعفر لبعض الناس في المنام فقال: بشر أصحابي الذين يقرؤون بقراءتي أن الله تعالى قد غفر لهم جميعا. هكذا يقول إمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ثم أبو جعفر الحبر الرضا، عنه عيسى وابن جماز مضى. وعيسى هو الراوي الأول عن أبي جعفر ويسمى ابن وردان، والراوي الثاني سليم ويسمى ابن جماز. إذن روى عن أبي جعفر ابن وردان وابن جماز، وهذا معنى قوله: ثم أبو جعفر الحبر الرضا، فعنه عيسى وابن جماز مضى. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي، له رويث ثم روح ينتمي. ومعنى هذا أن الإمام التاسع يسمى يعقوب، وقد قرأ على أبي عمرو البصري، وكان إماما للناس بمسجد البصرة، وكان عالما باللغة العربية لأنه تلميذ أبي عمرو البصري. ويعقوب هذا روى عنه رويث وروح، وسمي الحضرمي لأنه من حضرموت. ولذلك يقول الإمام: تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي، له رويث ثم روح ينتمي. والعاشر البزار وهو خلق إسحاق مع إدريس، عنه يعرف. الإمام العاشر البزار وهو خلف، وخلف هذا هو راوي حمزة، إلا أنه بعد ذلك صار إماما وقرأ عليه كثير من المسلمين، ولكن الراويان المشهوران عنه هما إسحاق والراوي الثاني إدريس. وخلف هذا هو الذي روى عن حمزة، وكان عالما باللغة العربية، حتى قال عن نفسه: لقد غاب عني قاعدة في اللغة العربية، فانفقت على معرفتها 1000 دينار، لأنهم كانوا يسعون في طلب العلم النافع، وخصوصا العلم الذي يتصل بكتاب الله سبحانه وتعالى بعلم التفسير والبلاغة واللغة العربية وغير ذلك مما يساعدهم على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. والعاشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس، عنه يعرف. وهذه الرواة لهم طرق، أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا 4، فهي زها 1000 طريق تجمع. فما ورد عن الإمام يسمى قراءة، وما ورد وروي عن الراوي يسمى رواية، وما بعد الرواية يسمى طريق، كما يقال طريق أبي نشيط، طريق الحلواني، طريق الداجوني، طريق الأزرق، طريق الأصبهاني، وهكذا كل إمام عنه راويان، وكل راو عنه طارق عنه طريقان، ثم الطريق أيضا عنه طريقين عنه طريقين، وهكذا حتى وصل الطرق التي ألفها ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر، ثم نظمها بعد ذلك في طيبة النشر كما قال، فهي زها 1000 طريق تجمع. وكما ذكرت ما ورد عن الإمام يسمى قراءة، وما ورد عن الراوي يسمى رواية، وما ورد بعد ذلك يسمى طريق، حتى لا تختلط الطرق بعضها، وحتى لا تختلف الروايات كذلك. وهذه الرواة لهم طرق أصحها في نشرنا يحقق. ومعنى هذا أن كتاب النشر في القراءات العشر الذي هو أصل طيبة النشر، هذا الكتاب جمع أشهر الطرق والطرق التي تواترت جميعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزها 1000 طريق تجمع. وبهذا أسأل الله تعالى التوفيق. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ابن الجزري بين رموز الانفراد لكل إمام أو لكل راو. ومعنى رموز الانفراد إذا كان الإمام قد انفرد بقراءة رمز إليه بحرف من حروف الهجاء، وإذا كان الراوي أيضا قد انفرد بقراءة من القراءات رمز إليه المؤلف بحرف من حروف الهجاء كذلك. فبدأ وقال: جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب، أبد دهز فطي كلم نصع فضق رست تخذ ضغش على هذا النسق. ومعنى هذا أن رمز نافع الألف، ورمز قارون الباء، ورمز ورش الجيم، ورمز ابن كثير الدال، ورمز البزي الهاء، ورمز قنبل الزاي، ورمز أبي عمرو الحاء، ورمز الدوي الطاء، ورمز السوسي الياء، ورمز ابن عامر ورمز ابن عامر الكاف، ورمز هشام اللام، ورمز ابن ذكوان الميم، ورمز عاصم النون، ورمز شعبة الصاد، ورمز حفص العين، ورمز حمزة الفاء، ورمز خلف الضاد، ورمز خلاب القاف، ورمز الكساء الراء، ورمز أبي الحارث السين، ورمز دور الكساء التاء، ورمز أبي جعفر الثاء، ورمز ابن وردان الخاء، ورمز ابن جماز الذال تخذ، ورمز يعقوب الضاء، ورمز رويس الغين، ورمز روح الشين ضغش. وبهذا قد انتهت حروف الهجاء ولم يبق منها إلا حرف الواو، ولكن الواو تكون فاصلة ما بين قراءتين أو ما بين إمامين، ولذلك قال: والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. ومعنى هذا أن الواو فاصلة ما بين قراءة إمامين، ولم يأتي برمز لخلف لأن خلف العاشر لم ينفرد بقراءة، وإنما أحيانا يكون مع شعبة، وأحيانا يكون ضمن الكوفيين، وأحيانا تتفق قراءته مع قراءة حمزة، وأحيانا تتفق قراءته أيضا مع قراءة الكسائي. ولأجل هذا المؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي له برمز خاص، لأن قراءته قد تتفق كثيرا مع غيره من القراء، ولذا قال: والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. ثم قال بعد ذلك: وحيث جاء رمز لورش تهوى لأزرق لدى الأصول يروى، وحيث جاء رمز لورش تهوى لأزرق لدى الأصول يروى. والمعنى أن حرف الجيم رمز لورش، فإذا رمز بالجيم في قراءة من القراءات في الأصول كان هذا الرمز يشير إلى ورش من طريق الأزرق، ما دام رمز الجيم كان في الأصول، والأصول هي التي تبدأ من أول الكتاب إلى أول سورة البقرة. وأما إذا كان رمز الجيم في الفرش ابتداء من سورة البقرة إلى آخر القرآن الكريم، فإن هذا الرمز يكون لورش من الطريقين، ذلك لأن ورشا له طريقان: طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. فإذا كان الرمز رمز الجيم لقراءة من القراءات في الأصول كان هذا الرمز يشير إلى ورش من طريق الأزرق، ويكون الأصبهاني طريق الأصبهاني عندئذ كقالون، كقراءة قالون. ولذلك يقول: وحيث جاء رمز لورش فهوى لأزرق لدى الأصول يروى، والأصبهاني كقالون، وإن سميت ورشا فالطريقان إذن. ومعنى هذا أن ورش من طريق الأصبهاني يتفق غالبا مع قراءة قالون. مثال ذلك: فإن ورشا من طريق الأزرق يمد المتصل والمنفصل 6 حركات، ولكن الأصبهاني له في المنفصل كقالون القصر والتوسط، وله في المتصل مد 4 حركات كقراءة قالون. إذن ورد عن ورش طريقان: طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. كذلك أيضا ورش من طريق الأزرق له في البدل 3 أوجه: القصر والتوسط والمد. وأما من طريق الأصبهاني فقراءته كقراءة قالون، ليس له في البدل إلا القصر فقط. وأيضا ورش من طريق الأزرق يرقق الراء المفتوحة والمضمومة إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة. وأما ورش من طريق الأصبهاني قراءته كقراءة قالون وغيره من القراء يفخم الراء المفتوحة والمضمومة. والأصبهاني كقالون، وإن سميت ورشا فالطريقان إذن. وإذا سمي ورش باسمه في الأصول كان ذلك من الطريقين، طريق الأزرق وطريق الأصبهاني، حيث إنه قد ذكر ورشا باسمه. والخلاف في الرمز فقط بين الأصول والفرش كما ذكرت بتوفيق الله تعالى. وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى. والأصبهاني كقالون، وإن سميت ورشا فالطريقان إذن. ثم أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يبين رموز القراء العشرة حال اجتماعهم على قراءة واحدة. فإذا اجتمع إمامان أو ثلاثة أو أكثر على قراءة واحدة كان لهم رمز خاص بهذه القراءة. ثم قال: فمدني ثامن ونافع، بصريهم ثالثهم والتاسع، وخلف في الكوف والرمز كفى، وهم بغير عاصم لهم شفى، وهم وحفص صحب ثم صحبة، مع شعبة وخلف وشعبة، صفى وحمزة وبزار فتى، حمزة مع عليهم رضا أتى، وخلف مع الكسائي روى، وثامن مع تاسع فقل ثوى، ومدن مدى وبصر حما، والمدني والمكي والبصري سما، ومك وبصر حق مك مدني، حرم وعم شامهم والمدني، وحبر ثالث ومك كنز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الوجه الأول من هذا الشريط شرحت قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بخصوص عدد أئمة القراءات ورموز الانفراد، وذكرت أن رموز الانفراد معنى هذا أن كل إمام انفرد في قراءة فله رمز من حروف الهجاء، وكذلك الراوي كذلك إذا انفرد الراوي بقراءة فله رمز أيضا من حروف الهجاء. وذكرت في الوجه الأول كلمات التي أشار بها ابن الجزري رحمه الله تعالى من أبج إلى قوله أضغش على هذا النفق. وفي هذا الوجه إن شاء الله تعالى أشرح ما بقي من هذه المقدمة، ويذكر ما قاله الإمام رحمه الله تعالى بخصوص رموز الأئمة العشرة حالة كونهم يجتمعون على قراءة واحدة. فإذا اجتمع إمامان أو ثلاثة أو أكثر على قراءة واحدة فقد رمز لهذه القراءة ولهؤلاء الأئمة بكلمات نذكرها فيما يلي إن شاء الله تعالى. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: فمدني ثامن ونافع، بصريهم ثالثهم والدافع. ومعنى هذا أن كلمة مدني تدل على قراءة نافع وأبي جعفر، وكلمة بصري تدل على قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب. وهذا معنى قوله: فمدني ثامن ونافع، بصريهم ثالثهم والتاسع. وخلق في الكوف والرمز كفى، ومعنى هذا أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلق العاشر البزار إذا اجتمعوا على قراءة واحدة فرمزهم كلمة كفى. وخلق في الكوف والرمز كفى، وهم بغير عاصم لهم شفى. ومعنى هذا إذا اتفق الأئمة الثلاثة حمزة والكسائي وخلق العاشر على قراءة واحدة كان رمزهم كلمة شفى، وهذا معنى قوله: وهم بغير عاصم لهم شفى. وخلق في الكوف والرمز كفى، وهم بغير عاصم لهم شفى. وهم وحفص صحب، ومعنى هذا إذا اتفق حفص وحمزة والكسائي وخلق العاشر على قراءة واحدة فرمزهم كلمة صحب، وهذا معنى قوله: وهم وحفص صحب. ثم صحبة مع شعبة، ومعنى هذا إذا اتفق شعبة وحمزة والكسائي وخلق العاشر على قراءة واحدة فيرمز لهم بكلمة صحبة، وهذا معنى قوله: وهم وحفص صحب ثم صحبة. وهم وحفص صحب ثم صحبة مع شعبة، ثم صحبة مع شعبة. وخلف وشعبة صفا، ومعنى هذا إذا اتفق خلف وشعبة على قراءة واحدة فرمزهم كلمة صفا. وخلف وشعبة صفا، وحمزة وبزار فتى. والمعنى إذا اتفق حمزة وخلف البزار على قراءة واحدة فيرمز لهم بكلمة فتى. وحمزة وبزار فتى، حمزة مع عليهم رضا أتى. ومعنى هذا إذا اتفق حمزة والكسائي على قراءة واحدة فرمزهم كلمة رضا. وحمزة وبزار فتى، حمزة مع عليهم رضا أتى. وخلف مع الكسائي روى، والمعنى إذا اتفق خلف العاشر مع الكسائي على قراءة واحدة فرمزهما كلمة روى. وخلف مع الكسائي روى، وثامن مع تاسع فقل ثوى. ومعنى هذا إذا اتفق أبو جعفر ويعقوب على قراءة واحدة فرمزهما كلمة ثوى. وقد سبق أن ذكرت أن خلف ليس له رمز خاص به لأنه يتفق مع كثير من الأئمة. وهكذا يقول بعد ذلك: ومدني مدن وبصري حما، ومدني مدن وبصري حما. ومعنى هذا إذا اتفق نافع وأبو جعفر على قراءة واحدة فكلمة مدى تدل على نافع وأبو جعفر، ومدن المدن وبصري الحمى. وإذا اتفق أبو عمرو ويعقوب على قراءة واحدة فرمزهما كلمة حمى. ومدن المدن وبصري الحمى، والمدني والمكي والبصري سما. ومعنى هذا أن كلمة سما رمز لنافع وابن كثير وأبي عمرو البصري وأبي جعفر ويعقوب، وهذا معنى قوله والمدني والمكي والبصري سما. ومكي وبصر حق، والمعنى أن كلمة حق رمز لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب إذا اتفقوا على قراءة واحدة. ومك وبصر حق. مك مدني حرم، ومعنى هذا أن كلمة حرمي رمز لنافع وأبي جعفر وابن كثير. حرم وعم شامهم والمدني، والمعنى أن كلمة عم رمز لنافع وأبي جعفر وابن عامر، وعم شامهم والمدني. وحبر ثالث ومك، كلمة حبر رمز لابن كثير وأبي عمرو البصري، وهذا معنى قوله وحبر ثالث، والمراد بالثالث هو أبو عمرو البصري. وحبر ثالث ومك، وحبر ثالث ومك، وحبر ثالث ومك كنز شام وكوف، كنز كوف وشام ويجيء الرمز. والمعنى أنه إذا اتفق ابن عامر والكوفيون على قراءة واحدة فرمزهم كلمة كنز، وهذا معنى قوله وحبر ثالث ومك كنز كوف وشام ويجيء الرمز. ويجيء الرمز قبل وبعد، ومعنى هذا أن الرمز سواء كان رمز إفراد أو رمز جمع يأتي قبل الكلمة القرآنية أحيانا ويأتي بعد الكلمة القرآنية أحيانا أخرى. مثال ذلك وأزال في أزل فوز، وآدم انتصاب الرفع دل. ومعنى هذا أن الرمز سواء كان رمزا يدل على جمع قراءتين أو أكثر، أو رمز انفراد قد يأتي أحيانا قبل الكلمة القرآنية وقد يأتي بعدها أحيانا. وإن شاء الله في الأصول والفرش سوف يظهر ذلك جيدا إن شاء الله. يقول ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. ومعنى هذا إذا وضحت المعنى فيأتي باللفظ ويستغني به عن القيد كالمد والقصر مثلا. مثال ذلك مالكنا ظلا روى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع. ومعنى هذا أنه استغنى باللفظ وقال هكذا ومالك، فلم يقل بالقصر او بالمد، وانما نطق بهذه الكلمة ممدودة لهؤلاء المشار اليهم في البيت. اذا ضد ذلك ان تقرأ ملك يوم الدين، وهذا معنى قوله وبلفظ اغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. وكذلك ايضا قال صراط ذن خلفا غلا كيف وقع، ومعنى هذا انه نطق بكلمة الصراط نطق بها بالسين واستغنى باللفظ عن القيد، والذي قرأ بذلك هو قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب، ولكنه لم يقيد هذه القراءة بالصاد أو بالسين، وإنما استغنى باللفظ عن القيد فقال صراط ذي خلف غلا كيف وقع، وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. ثم قال بعد ذلك وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي، كالحذف والجزم وهمز مدي. ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح، وهو للإسكان كذاك الفتح للكسر والنصب لخفض إخوة كالنون ليا ولضم فتحة، كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. ومعنى هذا أنه يكتفي بالضد كأن يذكر المد لقارئ من القراء أو لإمام من الأئمة. إذا ضد المد القصر، وهذا معنى قوله وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف. وإذا ذكر الحذف لإمام من الأئمة فضد الحذف الإثبات، وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم، والجزم ضد الرفع ولا ينعكس، لأن الرفع ضده النصب والنصب ضده الرفع، والتذكير ضده التأنيث وينعكس، والفتح ضده الكسر، والإمالة ضدها الفتح ولا تنعكس، والياء ضدها النون، والخط أيضا ضده النصب. وسوف يظهر ذلك إن شاء الله عندما نقرأ ونشرح الأصول والفرش بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وكل ذلك وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. ومعنى هذا ان المؤلف رحمه الله تعالى ابن الجزري ألف كتاب النشر وناظمة طيبة النشر بعد الإمام الشاطبي، واتبع الإمام الشاطبي في نظامه وتفصيله في الرموز والفرش وغير ذلك. وكل ذلك اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة، يشير بذلك أن طيبة النشر نظمها الإمام من بحر الرجز، وأما الشاطبية فقد نظمت من البحر الطويل، وهذه أرجوزة وجيدة جمعت فيها طرقا عزيزة، يعني يريد بذلك أنه جمع فيها طرقا كثيرة لم تكن في الشاطبية، وهذا هو اجتهاد العلماء. ثم يقول تواضعا، وهؤلاء هم العلماء المتواضعون، يقول بعد ذلك: ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني، بل به قد كملت، حوت لما فيه مع التيسير، والتيسير هو أصل الشاطبية، حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير، ضمنتها كتاب نشر العشر، فهي به طيبة في النشر. يريد بذلك أن هذا النظم الذي بأيدينا، وهو الذي يسمى بطيبة النشر، تضمن كتاب النشر. كتاب النشر كان نثرا، ولكن هذه الطيبة نظمت على بحر الرجل، ولكنها مع ذلك قد حوت ما في كتاب النشر. ثم قال بعد ذلك: وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، كالقول في مخارج الحروف، وكيف يتلى الذكر والوقوف. ومعنى هذا أنه ذكر في هذه المقدمة أيضا مخارج الحروف والصفات وباب الوصف والابتداء والتفخيم والترقيق وغير ذلك، ولكني مع ذلك قد اقتصرت على شرح هذه المقدمة، اعتمادا أن كثيرا من إخواني قد درسوا متن الجدرية لهذا الإمام الجليل، وأسأل الله تعالى التوفيق. أخي أيها المستمع الكريم، لما وجدت متسعا في هذا الشريط رأيت أن أذكر مخارج الحروف وأشرح هذا الباب بتوفيق الله تعالى. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أبناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنور من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. شرح هذا الباب: المخارج جمع مخرج، والمخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، والصفة للحرف بمنزلة المحك والمعيار، والمخرج عبارة عن أنه يميز الحرف عن غيره من حروف الهجاء. مخارج الحروف 17، ومعنى هذا أن علماء القراءات منهم من جعل المخارج 14 مخرجا بإسقاط حروف الجوف مخرج الجوف وتوزيعه على المخارج الأخرى، وجعل مخرج النون واللام والراء مخرجا واحدا، ومنهم من جعل المخارج 16 مخرجا، ومنهم الشاطبي على معنى توزيع مخرج الجوف على ما يناسبه من المخارج الأخرى. ولكن أخذ ابن الجزري رحمه الله تعالى بقول الجمهور أن المخارج 17 مخرجا، وتنقسم إلى مخارج عامة 5، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه تسمى المخارج العامة. ونبدأ وبالله التوفيق فنقول المخرج الأول، المخرج الأول هو مخرج الجوف، والجوف هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، ويخرج منه حروف المد الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وتسمى هذه الحروف حروف مد ولين، وتسمى أيضا جوفية لأنها تخرج من الجوف، وتسمى هوائية لأنه حين النطق بها يصحبها هواء في مخرجها. وهذه الأحرف الثلاثة مجموعة في قول الله تعالى نوحيها، نو حرف الواو، نوحي الياء، نوحيها الألف. فإذا كانت الياء ساكنة وما قبلها مفتوح مثل شيء، فمخرجها مع الياء المتحركة من وسط اللسان. وإذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مفتوح مثل قول ويوم، فمخرجها مع الواو المتحركة من بين الشفتين. إذن هناك فرق بين الياء الساكنة المكسور ما قبلها والياء المتحركة والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، وكذلك هناك فرق بين الياء الساكنة المضموم ما قبلها والواو الساكنة المفتوح ما قبلها والواو المتحركة. هذا هو المخرج الأول الذي يسمى بمخرج الجوف. بعد ذلك الحلق، والحلق فيه 3 مخارج: أقصى الحلق مما يلي الصدر يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق مجاور للسان يخرج منه حرف الغين وحرف الخاء. وإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فسكنه وأدخل عليه حرفا متحركا، مثال ذلك يأكلون اهدنا الصراط المستقيم، يعلمون فسبح بحمد ربك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، او اخرجوا من ديارهم او اخرجوا من دياركم. يعني يريد بذلك اذا اردت ان تعرف مخرج الحرف فسكنه وأدخل عليه حرفا من حروف الهجاء متحركا، فعندما ينقطع الصوت فهذا هو مخرج الحرف. بعد ذلك المخرج الثالث هو مخرج اللسان، واللسان يخرج منه 10 مخارج وحروفه 18 حرفا. أولا أقصى اللسان من جهة فوق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج منه حرف القاف خلقناكم. المخرج الثاني مخرج الكاف، ومخرج الكاف من أقصى اللسان من جهة أسفل، مثلا يكتب. وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء، ومخرج القاف والكاف من أقصى اللسان تسمى لهويتان، لأنهما يخرجان من قرب اللهة، وهي اللحمة التي تصل اللسان بالحلق. أما هذه الأحرف الثلاثة الياء والجيم والشين والتي تخرج من وسط اللسان تسمى شجرية، لأنها تخرج من شجر الفم أي من متسع اللسان. بعد ذلك مخرج الضاد، مثال ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد ثم اضطره. مخرج الضاد تخرج من احدى حافتي اللسان مع ما يليها من الاضراس العليا اليسرى او اليمنى، ومعنى هذا حينما تنطق بحرف الضاد فانك تنطق احدى حافتي اللسان بالاضراس العليا سواء كان من جهة الشمال او من جهة اليمين، ولكن خروجها من جهة اليسار اكثر استعمالا ومن جهة اليمين اقل استعمالا، ومن الجهتين اعز واصعب، ولم يخرجها من الجانبين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومخرج الضاد يوصف بالاستطالة، ذلك لان مخرج الضاد يبدأ من الناجز الى الضاحك، والناجز هو الضرس الاخير الذي يظهر في الفم عند البلوغ، ويسميه عامة الناس بضرس العقل. فالضاد تخرج من الناجز الى الضاحك، والضاحك هو الضرس الصغير الذي هو بجوار الناب، وسمي الضاحك لأنه يظهر عند ضحك الإنسان. هذا هو مخرج الضاد. والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، وإحدى حافتي اللسان تبدأ من الضاحك إلى آخر اللسان في نفس الحافة يخرج منه حرف اللام. وإذا أردت أن تعرف ذلك تفكن حرف اللام فتقول مثلا الذين الأرض، فنجد أن اللام تخرج من إحدى حافتي اللسان إلا أنها من جهة اليمين أكثر استعمالا، ويبدأ خروج مخرج اللام من الضاحك إلى منتهى اللسان في نفس الحافة. وحافة اللسان معناها جانب اللسان الذي يتصل بالأضراس، والأسنان. واللام من طرفه تحت اجعله، والنون من طرفه تحت اجعله. والمعنى أن النون المظهرة أو المتحركة مثل من آمن تخرج من طرف اللسان من جهة بطنه مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، والراء تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيها أيضا من الحنك الأعلى، والراء يدانيه لظهر الأدخل. والنون واللام والراء تسمى زلقية لأنها تخرج من زلق اللسان يعني من طرفه. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا وتسمى نطعية لأنها تخرج من نطق.